بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن صلاة الفريضة وما يتعلق بها من أحكام، فناسب أن يردف ذلك بالكلام عن صلاة التطوع. وصلاة التطوع تقابل صلاة الفريضة، فإن صلاة التطوع هي صلاة النافلة، يعني كل صلاة ليست واجبة. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر أفضلها ورتبها كما ترى، بأن أفضل صلوات التطوع الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم السنن الرواتب كما سيأتي. وصلاة التطوع في الجملة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. نعم، هي ليست واجبة، ولا يأثم الإنسان بتركها. الله عز وجل إنما أوجب عليه 5 صلوات في اليوم والليلة لا غير، لكن هذه الصلوات شأنها في الإسلام عظيم، ولا ينبغي لمريد الخير والطامح إلى فضل الله أن يغفلها. ويكفي أنها تسد الخلل و ترقع الخطأ الذي يكون في صلاة الفريضة. وما أكثر ذلك، من الذي يقول إنه يصلي الفريضة التي أوجبها الله عليه صلاة تامة؟ كم يحصل في هذه الصلوات من نقص وضعف حضور قلب وقلة خشوع وتقصير في أدائها على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه النوافل لتكمل وتسد هذا الخلل. وقد ثبت عند أبي داود وأحمد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا صلاة عبدي تامة هي أم ناقصة، فإن كانت تامة كتبت تامة، نسأل الله من فضله، وإن نقصت يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به فريضته، ثم تكون الأعمال على ذلكم. يعني هذا ليس خاصا بالصلاة، نوافل الصوم تسد الخلل الذي يكون في صوم الفريضة، وهكذا حج النافلة وما إلى هذا من العبادات التي لها واجبات ولها نوافل. ومن فضل التطوع أيضا أنه سبب لرفعة الدرجات ومغفرة الزلات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة قال عني على نفسك بكثرة السجود، أكثر السجود، أكثر التنفل، أكثر التطوع، وأبشر بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أعظم رفقة والله هي رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وهذه سبيلها أن تكثر من التطوع والصلاة والسجود لله سبحانه وتعالى. إذن صلاة التطوع لها في الشرع مكانة عظيمة لا ينبغي التفريط فيها، وهي على درجات بعضها أفضل من بعض، ومع السعة والمكنة احرص على أن لا يفوتك منها شيء، ومع حصول الفتور أو ضيق الوقت فاحرص على أن يكون لك حظ من أفضلها، فالأفضل لا شك أنه هو المقدم. المذهب كما رأيت فيه أن آكد أن آكد أن آكد التطوع هو هذه الصلوات بهذا الترتيب: الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم السنن الرواتب. وتقديم الكسوف لا شك أنه وجيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الكسوف وصلى صلاة غريبة بالنسبة لبقية الصلوات، وخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه، فلا شك أن صلاة الكسوف محلها محل عظيم، بل الراجح كما سيأتي معنا إن شاء الله في ما سيأتي أن صلاة الكسوف واجبة، وبالتالي فإذا قلنا بهذا القول فإنه لا يصح إدخالها في المفاضلة بين التطوعات، لكن على القول بأنها تطوع فلا شك أنها أكدها، لا شك أنها أكدها. ثم بعد ذلك الاستسقاء. الاستسقاء صلاة تضرع وسؤال وموقف ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكانت آتية في المرتبة التي بعد الكسوف، وكونها لا تصلى إلا جماعة يجعل فيها شبها من الواجبات، يجعل فيها شبها من الواجبات. وكأن القاعدة عند علماء الحنابلة أن مشروعية الجماعة في الصلاة يجعلها آكد من غيرها، لأنها بمشروعية الجماعة صار فيها شبه من الفرائض، والفرائض لا شك أنها أفضل من النوافل، فما كان يشبهها من النوافل فهو أفضل من غيره. فهمتم؟ طيب. وبعد ذلك يأتي التراويح. كذلك التراويح يشرع فيها الجماعة، لكن يشرع أيضا أن يصليها الإنسان منفردا، ولذا كانت في مرتبة دون الاستسقاء، كانت عندهم في مرتبة دون الاستسقاء. الاستسقاء لا يشرع إلا جماعة، أما التراويح فإنها تشرع جماعة وتشرع فرادى، وبالتالي نزلت رتبتها عن رتبة الاستسقاء. ثم يأتي بعد ذلك الوتر. الوتر وهو ختام صلاة الليل كما سيأتي، المذهب أنه يأتي في الرتبة بعد التراويح، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن تأخير الوتر ليس بوجيه، فإن النصوص التي دلت على الحض عليه والأمر به لا شك أنها أكثر مما جاء في التراويح، بل مما جاء في الاستسقاء. فالذي يظهر والله أعلم أنه لو قدم الوتر بعد الكسوف لكان ذلك أوجه، لا سيما وأن الوتر قد قيل بوجوبه، الوتر قد قيل بوجوبه، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى وجوبه على من تهجد في الليل، يرى شيخ الإسلام وجوبه على من تهجد في الليل، وشدد السلف والأئمة في شأنه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله عمن يترك صلاة الوتر، قال إنه رجل سوء، قال إنه رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته. فشأن الوتر إذن أعظم من صلاة التراويح، بل من صلاة الاستسقاء، فتقديمه فيما يبدو والله تعالى أعلم بعد صلاة الكسوف متجه وليس ببعيد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال، مسألة التفاضل كما ذكرت لكم مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. حسنت. بدأ المؤلف رحمه الله الكلام عن صلاة الوتر، فهو آخر مذكور في الجملة السابقة، فبدأ به في هذه الجملة. وأما الكسوف والاستسقاء فسيأتي لهما محل من الكلام لاحقا إن شاء الله، وبعد التراويح سيتكلم، بعد الوتر عفوا سيتكلم عن التراويح. يقول المؤلف رحمه الله: ووقته، يعني وقت الوتر، من صلاة العشاء إلى الفجر. وبهذا نفهم أنه إذا جمع الإنسان صلاة العشاء إلى صلاة المغرب جمع تقديم، فإنه يجوز له أن يوتر بعد صلاته العشاء، ولو كان الوقت وقت مغرب، ما دخل وقت العشاء. فالحكم في صلاة الوتر معلق بماذا؟ بابتداؤه معلق بانتهاء صلاة العشاء. ونص الفقهاء رحمهم الله على أنه ينبغي والأولى والأفضل أن يجعله بعد السنة الراتبة، سنة العشاء الراتبة، وليس أنه يوتر ثم يصلي السنة الراتبة، فيوالي بين الصلاة، صلاة العشاء والنافلة، ثم يوتر إن كان سيصلي الراتبة. ثم إذا كان يريد أن يصلي الراتبة والوتر، فالأولى أن يكون الترتيب بعد صلاة العشاء الراتبة ثم الوتر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة في الليل هو الوتر، فلا شك أن هذا هو الأفضل. قال: من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني أن آخر وقت صلاة الوتر هو ما قبل طلوع الفجر، قال رحمه الله إلى الفجر، يعني متى ما طلع الفجر فإن صلاة وقت صلاة الوتر يكون قد انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. إذن وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء وإلى قبل طلوع الفجر. قال رحمه الله: وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. والصحيح في المذهب أن الركعة الواحدة لا تكره، أن الركعة الواحدة لا تكره، وأن مشروعيتها ليست معلقة بحاجة أو ضرورة أو شغل، إنما لو كان الإنسان في سعة من وقته ولا ضرورة عنده وأحب أن يوتر بواحدة فإن هذا جائز ومشروع ولا يقال بكراهته، خلافا للرواية الثانية في المذهب أن الركعة الواحدة مكروهة إلا عند الحاجة. الصحيح أن ذلك غير مكروه. قال: وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن أقل صلاة الوتر هي ماذا؟ ركعة. لكن ما هو أكثر صلاة الوتر؟ يقول لك: أكثر صلاة الوتر 11 ركعة. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله يتكلم عن الوتر لا عن صلاة الليل، فإن صلاة الليل أوسع من ذلك، إنما كلامه هنا عن الوتر. فأكثر وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة. وصفة ذلك كما ذكر المؤلف أنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يوتر بعد ذلك بواحدة منفصلة، ثم يوتر بعد ذلك بركعة منفصلة. والمذهب فيه أن الوتر بإحدى عشرة ركعة له ثلاث صفات. هذه الصفة ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم حتى يتمم 10 ركعات، ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة. الصفة الثانية أن يسرد 10 ركعات سردا، ثم يجلس في آخر هذه 10 فيتشهد التشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم. هذه صفة ثانية. الصفة الثالثة أن يسرد 11 كاملة، ثم لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة يتشهد ويسلم. لكن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. وأما هذا الذي ذكر إنما قاسوه على الصفات الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وتره في أقل من 11 ركعة. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فهي ما ذكر المؤلف: مثنى مثنى مثنى ثم ركعة منفصلة. قال رحمه الله: وأدنى الكمال 3 بسلامين. أدنى الكمال يعني إذا كنت ستقتصر على أدنى الكمال فأوتر 3 ركعات، وصفتها كما ذكر المؤلف رحمه الله أن تجعلها بسلامين، يعني تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة واحدة. والصحيح في المذهب أنه تجوز الصفة الثانية، وهي أن يصلي 3 ركعات بسلام واحد وجلوس واحد. يصلي ماذا؟ 3 ركعات بسلام واحد وجلوس واحد، يعني لا يجلس للتشهد إلا في آخر ركعة ويسلم في هذه الركعة. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مالك رحمه الله في الموطأ وغيره. إذن عندنا في 3 ركعات الوتر ب3 ركعات عندنا صفتان: الأولى ركعتين ويسلم ثم ركعة، والثانية أن يسردها ولا يجلس للتشهد الأول إنما يجلس فقط في آخرها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بالمغرب، ما يفعله بعض الناس من أنه يصلي الوتر كصلاة المغرب فيتشهد التشهد الأول بعد الركعتين، هذا خطأ. إنما أنت بين خيارين: ركعتين وتسلم ثم ركعة، أو تسردها 3 ركعات دون جلوس، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: ويقنت بعد الركوع ندبا. يقول: إنه يشرع القنوت في صلاة الوتر. وما محله؟ يقول لك: إن محله بعد الركوع ندبا. فكلمة ندبا تبين لك أنه يجوز أن يقنت قبل الركوع، يعني إذا ختم القراءة وقبل أن يركع فإنه ماذا؟ يقنت. فهذا جائز ولا بأس به، وإن كان الأحسن والأفضل والمندوب هو ماذا؟ أن يجعل القنوت بعد الركوع. وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع. وأخرج ابن ماجه في السنن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. يقول إيش؟ كنا نقنت قبل الركوع وبعده، يشير إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. فيقول: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر هذا الدعاء، وهو الذي جاء في الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي إياه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي. والحديث حسنه جمع من أهل العلم، الحديث حسنه جمع من أهل العلم. والذي يعني نهاية هذا: الذي علمه الحسن إلى تباركت ربنا وتعاليت. والذي بعده هذا حديث آخر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أنه كان يقول في قنوته: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره. وحسنه أيضا جمع من أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى من دعاء القنوت صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت هذا عن أبي بن كعب وعن معاذ الأنصاري رضي الله عنهما. ثبت عن من؟ أبي بن كعب ومعاذ الأنصاري أنهما كانا يصليان على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت. قال: ويؤمن مأموم. هذا هو الصحيح في المذهب، أن المأموم يؤمن ولا يقنت. المأموم الذي يصلي خلف الإمام لا يقنت ولا يدعو، إنما يكتفي بماذا؟ إنما يكتفي بالتأمين. والرواية الثانية في المذهب أنه يقنت، يعني يدعو أيضا، الإمام يدعو وهو يدعو. لكن الصحيح في المذهب وهو الراجح أن المأموم يؤمن وليس أنه يقنت. قال: ويجمع إمام الضمير. يعني إذا قنت الإمام فإنه يجعل دعاءه بضمير الجمع، بمعنى أنه يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. وبالتالي نفهم أنه لا ينبغي للإمام أن يجعل الضمير ضمير المتكلم فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، لأنه حينئذ سيكون حظ المأمومين أنهم يؤمنون على دعائه لنفسه، ولا ينبغي له أن يخص نفسه بالدعاء دون إخوانه، بل عليه أن يدعو لنفسه ولهم أيضا، فهو يدعو لنفسه ولهم أيضا، فيجعل الضمير ضمير ماذا؟ جمع. طيب ماذا عن المنفرد؟ ماذا عن المنفرد؟ هل يدعو بضمير المتكلم يعني الضمير المفرد أو ضمير المتكلمين؟ إذا قنت ودعا يقول المنفرد، شخص يصلي وحده، اللهم اهدني في من هديت، أو يقول اللهم اهدنا في من هديت. المذهب يقول يفرد المنفرد، المذهب يقول إيش؟ يفرد المنفرد، وهذا ظاهر لأنه ماذا؟ يدعو لنفسه، فالمناسب أن يفرد الضمير. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجمع أيضا، فتكون نيته أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين. فهمنا؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجمع أيضا حتى المنفرد، يقول لأنه يدعو لنفسه ويدعو أيضا لإخوانه المسلمين. قال رحمه الله ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. ماذا يريد بقوله مطلقا؟ يعني في كل دعاء، في القنوت وفي غيره، أي دعاء إذا ختمته فإنك ماذا؟ تمسح وجهك بذلك، سواء كان هذا داخل الصلاة في القنوت أو كان خارج الصلاة. وهذا القول قد قال به جماعة كثيرة من أهل العلم، واستندوا في ذلك إلى أحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى هؤلاء أنها ترقى لدرجة الاحتجاج. والحافظ رحمه الله في بلوغ المرام ذكر أن الأحاديث الواردة في هذا الباب يعني في مسح الوجه بالدعاء يشد بعضها بعضا فتصل إلى درجة التحسين، فالذين رأوا المشروعية رأوا أن الأحاديث ماذا؟ يعني ترقى إلى درجة الاحتجاج. والتحقيق والعلم عند الله عز وجل أن كل ما ورد في هذا ضعيف. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الوجه بالدعاء جاء نحو 7 أحاديث، 3 منها قولية و4 منها فعلية، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح من هذه الأحاديث جميعا شيء، فبالتالي إثبات هذه الحالة في الدعاء يفتقر إلى دليل صحيح، وليس على هذا دليل صحيح عند التحقيق. فالأقرب الله أعلم أنه لا يمسح الوجه بالدعاء. كذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن واحد منهم أنه كان يمسح وجهه بالدعاء، لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. وأنت إذا تأملت يا رعاك الله ما جاء في أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث المشهورة الصحيحة الواضحة التي هي كالجبال في الثبوت وذكر فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد التنصيص على ماذا؟ أنه كان يمسح وجهه بالدعاء. ومثل هذا ألا تتوفر الدواعي لنقله؟ أجيبوا يا جماعة، بلى والله، يعني ما هو أدق من هذا؟ يحرص الصحابة على نقله، فكيف بهذا الأمر؟ أقول لو كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة المشتهرة، لا ورد هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، في الصحيحين وغيرهما في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فالأقرب الله أعلم أنه لا يمسح الوجه بعد الدعاء، بل هذا أمر محدث، هذا أمر محدث على الصحيح بناء على ضعف كل ما ورد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للقنوت، واضح أن الإمام يجهر، أليس كذلك؟ ويدعو والمأمومون يؤمنون، لكن هل يجهر المنفرد الذي يوتر وحده، هل يجهر بالقنوت أو أنه يسر؟ المذهب يقولون إنه يجهر كالإمام، كما أن الإمام يجهر فكذلك المأموم، فكذلك المنفرد يجهر، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن التراويح، والتراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان، وسميت بالتراويح لأن السلف رحمهم الله كانوا إذا صلوا 4 ركعات روحوا، يعني استراحوا، يعني جلسوا برهة يستريحون، كانوا يصلون صلاة فيها إطالة، فيحتاجون إذا صلوا 2 ركعة ثم صلوا 2 ركعة جلسوا واستراحوا ساعة من وقت، يعني برهة من وقت، ثم بعد ذلك أكملوا. فكلما صلوا 4 ركعات، طبعا 4 ركعات منفصلة، 2 ركعتين، لأن الأصل في هذا الباب هو صلاة الليل مثنى مثنى. هذا سبب تسمية قيام رمضان بماذا؟ بالتراويح، وإلا فهو لا يخرج عن كونه ماذا؟ قياما لليل، لكنه ينفصل عن أحكام قيام الليل من جهة توقيته ومن جهة هيئته، من جهة توقيته ومن جهة هيئته. أما توقيته فهو الصلاة في رمضان ذاك الشهر العظيم الذي القيام فيه له شأن، وأي شأن؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله من فضله، أي فضل عظيم هذا. وأيضا من جهة الهيئة، فصلاة التراويح صلاة الليل الوحيدة التي يشرع فيها قيام الليل جماعة راتبة. صلاة التراويح هي الصلاة الوحيدة التي يشرع فيها صلاة الليل جماعة إيش؟ راتبة، يعني باستمرار. وأما ما عدا ذلك من الليالي في غير رمضان فإنه لو حصل أن صلى إخوة مع بعضهم جماعة على ندرة لا على ترتيب، لا يجعل هذا ماذا؟ شيئا راتبا محددا كما هو الحال في رمضان، فإن هذا لا بأس به. أما ما يفعله بعض الناس في بعض الجهات أنه يتفق أهل المسجد على أنهم يجتمعون في كل ليلة خميس أو ليلة جمعة الساعة 2 أو 3 أو 1، قل اجتماعنا في المسجد ويجتمعون ويصلون الليلة جماعة، فلا شك أن هذا بدعة محدثة، لا شك أن هذا بدعة محدثة. وأيضا في الهيئة ما يتعلق بعدد الركعات كما سيأتي، فالذي جاء عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يزيدون في صلاة التراويح على 11 ركعة، فهذا أيضا مما يميز صلاة التراويح على صلاة القيام الليل عند بعض أهل العلم. قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة برمضان، لأن هذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه حينما أمر تميما وأبيا أن يقوم بالمسلمين، فكانت الصلاة 20 ركعة. والصلاة 20 ركعة أو 23 ركعة مع الوتر أو 36 أو أكثر من ذلك، هذا كثير عند السلف وشائع بلا نكير. ولو نظرت يا رعاك الله إلى الآثار التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لعلمت أن هذا مما توارد عليه السلف رحمهم الله تعالى دون نكير، فلا ينبغي الإنكار على مثل هذا الأمر. وحتى لو قيل إن الأولى الاقتصار على 11 ركعة، فيبقى أن الزيادة على ذلك في حدود الأمر الجائز. وقد نقل ابن عبد البر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم الإجماع على أن صلاة الليل في رمضان وغيرها ليس فيها حد محدود على جهة الوجوب، بحيث لا يجوز الزيادة على ذلك. فأقول إن مثل هذا الأمر فيه سعة ولله الحمد. إن قام المسلمون أو المصلون 11 ركعة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة طويلة لا تسأل عن حسنها وطولها، كما وصفت بهذا عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذه أفضل الأحوال، أن يصلي الإنسان كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العدد وفي الكيفية، في العدد وفي الكيفية. وإذا شاء الناس أن يزيدوا فتكون كثرة الركعات في مقابل الإطالة، لأنهم يضعفون عن الإطالة، فالأمر في ذلك واسع كما نص على هذا أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله في بحث حسن له تجده في مجموع الفتاوى. المقصود أن صلاة التراويح صلاة مشروعة، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة 3 ليال، ثم إنه توقف عن القيام بهم خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض هذه الصلاة عليهم، وكان الرحيم بأمته اللهم صلي وسلم عليه. ثم مكث الناس على أنهم لا يجتمعون لصلاة التراويح في بقية حياته عليه الصلاة والسلام، ثم في مدة خلافة أبي بكر حتى كانت خلافة عمر رضي الله عنه، فجدد هذا الأمر، فأمر أبيا وتميما الداري أن يصلوا بالناس صلاة التراويح، ثم لم تزل هذه السنة في المسلمين إلى يومنا هذا والحمد لله. قال: تسن والوتر معها جماعة، يعني الأفضل صلاة التراويح جماعة، ومن شاء أن يقوم بهذه الصلاة وحده منفردا فلا حرج، لكن المؤلف يقول الأفضل أن تكون ماذا؟ أن تكون جماعة. وذلك لأن هذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم لما اجتمعوا على أبي وتميم رضي الله عنهما، وهي من الشعائر الظاهرة في المسلمين التي ينبغي الحرص عليها وتكثير المسلمين فيها. ويقول لك المؤلف أيضا إنه يسن الوتر، يعني بعد هذه الصلوات التي هي التراويح يكون الوتر معها أيضا جماعة. إذا صليت مع المسلمين التراويح جماعة فاحرص أيضا على أن توتر مع الإمام، تكون صلاتك الوتر جماعة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بأصحابه وأوتروا معه، وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فينبغي الحرص على أن يكون الوتر مع الإمام لمن صلى مع الإمام. قال: ووقتها بين سنة عشاء ووتر. وهذا يشير إلى المسألة التي ذكرتها لك قبل قليل، وهي أنه ينبغي والسنة والأفضل أن تقدم سنة الراتبة أو راتبة العشاء على الوتر وعلى قيام الليل وعلى التراويح، بحيث لا تفصل بينها بصلاة. هذا لا شك أنه الأفضل. يقول: بين سنة عشاء ووتر آخر صلاة الليل ينبغي أن يكون ماذا؟ الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. طيب، قال ثم الراتبة، كلامه هذا متعلق بماذا؟ ها؟ قوله في الصفحة التي قبلها: فتراويح فوتر ثم الراتبة، ثم الراتبة، يعني السنة الراتبة. المقصود بالسنة الراتبة هي السنن التي ترتبط بالفريضة إما قبلها وإما بعدها، والمؤلف رحمه الله ذكرها كما قد سمعت، فكان العدد كم؟ 10 ركعات. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن عدد ركعات راتبة أن الصلوات الرواتب أو السنن الرواتب أنها كم؟ 10 ركعات. والعمدة في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ثم سردها كما قد سمعت: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغدات يعني الفجر. فهذه مجموعها كم؟ 10، كما أخبر ابن عمر، وهذا الذي عليه الاعتماد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الطائفة من أهل العلم، وهي رواية ثانية في مذهب الإمام أحمد اختارها جماعة من أهل العلم، أن عدد ركعات السنن الرواتب 12 ركعة، وتكون زيادة في هذا في صلاة أو في سنة الظهر، فتكون سنة الظهر 4 قبلها وركعتين بعدها، فعندنا زيادة 2 ركعات. والعمدة في هذا على ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. إلى هذا القدر روى مسلم رحمه الله في الصحيح. وعند الترمذي جاء تفصيل ذلك، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه كما قد سمعت، ولكن قال 4 قبل الظهر، فصار المجموع كم؟ صار المجموع 12 ركعة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن السنن الرواتب لها درجتان، السنن الرواتب لها درجتان. الدرجة الأولى هي 10 ركعات، والدرجة الثانية وهي الأكمل 12 ركعة. هذه درجة وهذه درجة، والدرجة الثانية أكمل لأن فيها زيادة، لا سيما وأن 4 قبل الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أن من سمت همته ونشط في الطاعة فصلى 12 ركعة فهذا أكمل، وإذا أصابه ضعف أو فتور فصلاها 10 ركعات فهو على خير ولله الحمد. قال رحمه الله: ثم الراتبة وعدها 2 ركعتان قبل الظهر. وعلى القول الثاني أو كما جاء في حديث أمي حبيبة كم؟ 4 قبل الظهر. طيب، قال: وركعتان بعدها. وإن زاد على ذلك فصلى 4، فلا شك أن هذا يعني فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الركعتين الزائدتين بعد الظهر هذه ليست من السنن الرواتب، هي دونها في الفضيلة لكنها مشروعة ولها فضل، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله وجهه على النار. والحديث خرجه 5 أحمد وأصحاب السنن 4 بإسناد جيد. فمن حرص وكانت له همة وزاد على ذلك فلا شك أنه أفضل ويصيب بتوفيق الله ورحمته هذا الفضل، وأن يحرمه الله عز وجل أو يحرم وجهه على النار. وأنت تلحظ أن صلاة الظهر بالذات لها حظ من السنن الرواتب ليس لغيرها، فهي على قول كم؟ 4 ركعات، وعلى قول 6 ركعات، وعلى قول 8 ركعات، ومع ذلك فالتقصير ملحوظ في هذه السنن بالذات مع الأسف، صحيح ولا لا؟ لا سيما ما قبل الظهر، قليل من يحرص على ذلك فيما يلحظ، والعلم عند الله عز وجل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم تأتي عنه هذه الرتب 3 كلها ثابتة عنه وسلم كم؟ 4 و6 و8، 3 رتب بالذات في هذه الصلاة، هذا يدل على أن لها شأنا وفضلا، فينبغي على الإنسان أن لا يفوت ذلك. نسيت أن أنبه إلى مسألة، وهي المفاضلة بين هذه السنن الرواتب. المذهب أن أفضل السنن الرواتب، وكما سيأتي في نص المؤلف، سنة الفجر. طيب، ثم إيش يأتي في الرتبة الثانية؟ أحسنت، المغرب. عندهم أن أفضل السنن الرواتب الفجر، ثم المغرب، ثم ها تجيبون بعلم ولا باجتهاد؟ هذا إخبار، أنا أقول المذهب. المذهب بعد المغرب كلها سواء، يعني ما بقي يعني بعد ذلك إلا ما يتعلق بالظهر والعشاء، يقولون هي ماذا؟ سواء. أما بالترتيب فأفضلها الفجر، راتبة الفجر، ثم راتبة المغرب، ثم الاثنتين التي بعدها سواء. قال رحمه الله: وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. أفضل وآكد السنن الرواتب سنة الفجر، وهي التي كما في الصحيحين ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنها خير من الدنيا وما فيها، ووالله إن هذا لحق وصدق، لأنه كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. صلاتك 2 ركعتين قبل أدائك فريضة الفجر خير لك من العمارات والسيارات والمزارع والأموال الطائلة لو كان عندنا يقين ينبغي أن لا نتردد في ذلك، بحيث لو خيرت بين أن تعطى هذا كله وتصلي هاتين الركعتين، فالذي هو مؤمن حقا ينبغي أن لا يقبل بدلا بهاتين الركعتين، لأنها خير من الدنيا وما فيها. قف كثيرا عند هذا الحديث، وليورثك هذا الحديث حرصا على هذه السنة. والله ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، بل هذا دليل على أن الفضل والخير والبركة التي تترتب على هاتين الركعتين شيء يفوق الوصف. فالله الله بالحرص على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا على صلاة كركعتي هذه، كركعتي الفجر. أشد ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدا على شيء من النوافل هو ماذا؟ على هاتين. بمعنى إذا ضعفت وخارت قواك وأصابك الفتور فتركت السنن، هذه بالذات لا ينبغي لك أن تتركها، تفوت على نفسك هذا الفضل العظيم. ثم قال رحمه الله: وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن سنن الراتبة، ثم ذكر لنا قاعدة وهي أن صلاة الليل مؤكدة وجنسها أفضل من جنس صلاة النهار. قبل ذلك بالنسبة للسنن الرواتب، نلاحظ أن صلاة واحدة ليس فيها شيء من هذه السنن وهي صلاة العصر، لكن مع ذلك قد جاء فيها سنة مشروعة ولكنها دون السنن الرواتب. فعند أحمد في المسند وأبي داود والترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم، فينبغي على الإنسان أيضا أن يحرص على ذلك. ونحن حينما نقول إنها ليست من السنن الرواتب نريد أنها في التأكيد والفضل دون ما سبق، لكن يبقى أنها ماذا؟ مشروعة ولها فضل، فينبغي الحرص على ذلك. ثم قال: وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني يتأكد من السنن المؤكدة صلاة الليل. ولا شك أن الأمر كذلك، وأن جنس صلاة الليل أفضل من جنس صلاة النهار، وهذا ظاهر في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما أخرج هذا مسلم في الصحيح. أفضل الصلاة بعد الفريضة ماذا؟ صلاة الليل. فجنس صلاة الليل أفضل من جنس صلاة النهار. ولاحظ أنني أقول جنس بمعنى أن هذا حكم عام، وأما بالنظر إلى كل فرد فرد من صلاة الليل أو النهار فهذا نظر آخر. فالسنة الراتبة لصلاة النهار أفضل من سنة مطلقة في الليل، لكن في الجملة صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وما كان في هذه الصلاة في صلاة الليل مؤخرا فهو أفضل. أفضل صلاة الليل هي الصلاة في الثلث الثاني من الليل، هذه أفضل الصلاة في الليل. إذن عندنا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضل صلاة الليل ما كان في الثلث الثاني من الليل، ما كان في ثلث النصف الثاني من الليل. بمعنى نصف الليل يقسم ما بين إيش وإيش؟ غروب الشمس وطلوع الفجر، طلوع وليس شروق، طلوع الفجر وليس شروق الشمس، ما بينهما النصف. هذا النصف الثاني تقسيمه إلى ثلث وسدس، لأن ثلث وسدس كم تساوي؟ نصف، صح؟ ثلث وسدس يساوي نصف. أفضل صلاة الليل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في هذا الثلث الذي هو ثلث النصف الثاني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل صلاة الليل صلاة من؟ داود عليه الصلاة والسلام، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا نام نصف الليل هذا إيش؟ النصف الأول، ثم يقوم ثلث النصف الثاني، ثم ينام سدس السدس الباقي اللي هو سدس النصف الثاني. فهذا لا شك أنه أفضل ما يكون، والدليل في ذلك ظاهر كما ذكرت لك الحديث في الصحيحين. لكن بعض الناس ربما، أقول ربما، تعلقه بمثل هذا الحكم وهو أفضلية هذا الوقت ربما تسبب أن يفوته قيام الليل، فهو يقول أنا أريد أن أصيب هذا الوقت الفاضل، فتذهب عينه في النوم ويكرر هذا مرات. نقول هذا ينبغي أن يحرص عليه عند من وثق في نفسه أنه ماذا سيقوم، وإلا فإن من عرف من نفسه أنه في الغالب لن يقوم، فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يصلي قبل أن ينام، لا سيما الوتر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: أيكم خاف أن ينام فليوتر ثم ليرقد. ومن وثق، شوف يعني عندك ثقة في بتوفيق الله عز وجل بنفسك، تعلم من نفسك أنك تقوم، قال: ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل محظورة، وهذا أفضل، أو قال: وذلك أفضل. إذن المسألة بالنسبة للأفراد، ها، الأفضلية بالنسبة لكل فرد فرد. نحن نقوم في الجملة الصلاة المؤخرة في آخر الليل وبالذات في ثلث النصف الثاني، هذا لا شك أنه إيش؟ أفضل. لكن إذا نظرنا إلى كل فرد فرد فنقول المسألة فيها تفصيل. من وثق بقيامه يعرف أنه إذا وقت الساعة فسيقوم ولا تغلبه عيناه، فمثل هذا نقول أفضل ماذا؟ أن تؤخر. ومن علم من نفسه أنه لن يقوم وجرب نفسه فعرفها أنه لن يقوم وسيغلق الساعة وينام، فمثل هذا الأولى له ماذا؟ أن يبكر. الحزم هو في هذا، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. مثل هذه المسائل مسائل ديانة يا إخوة، وإذا طولب بها عامة المسلمين فمطالبة طلبة العلم بها آكد. ما قيمة العلم وما الفائدة منه إذا لم يكن لهذا العلم أثر في سلوكنا وفي أعمالنا وفي تصرفاتنا؟ فمثل هذا الأمر لا بد أن يكون منا على ذكر يا طلبة العلم، اجعل لك نصيبا من الليل ولو قل، ولا يعني تغفل اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يعفو. تذهب ساعات الليل علينا كثيرا في كلام إن كان لغوا فحبذا، لكن أحيانا يعني ينالنا منه ما ينالنا من الإثم، وربما جلسنا على هذه الأجهزة والواتساب والإنترنت الساعات الطويلة، ثم نكسل عن خمس أو عشر أو ربع ساعة، خمس أو عشر دقائق أو ربع ساعة للصلاة، فنسأل الله عز وجل أن يعفو وأن يغفر، لعل هذا القدر فيه كفاية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.